نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا وإن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعيشون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون أن اتخذي من الجبال بيوتا ومما يعرشون سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ثم يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا والله خلقكم ثم يتوفيكم والله أفبنعمة الله يجحدون فبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون وكل على مولانا وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء Allah'a والله أخرجكم وجعل لكم السمع والبصار والأفئدة لعلكم صدق الله العظيم.